ما شاء الله ما شاء الله بدلا بدل الدمع دم بدل الدمع ما شاء الله ما شاء الله ايه بدل الدمع موعود ناطر للوعد للشاعر الاديب الاستاذ الحسيني جابر الكاظمي موعود ناطر للوعد والقلب مل من صبري وعيوني شبحت للأمل ما بين دمعة وجمرة موعود ناطر للوعد والقلب يا جدي نارك بالقلب متلهيبة ومستعرة الله لو حاني الأمور الله لو حاني الأمور والباري يصدر أمري لأصرخن صراخا لأصرخن صراخا فوق أعنان السماء فوق أعنان السماء لأبكين حسين بدل الدمع وفارك يعيش بفكري عالجمر صابر وانتظر حرقتني جمرة صبري غايب وطالت غابتي غابتي وفارك حرقتني جمرة صبري يا يوم لسه انتهض يا يوم لسه انتهض لا أعلم ولا أدري بيد الله بس واسأل يعجل أمري واسأل واسأل يعجل أمري لا أصبرن وقلبي لا أصبرن لسانك ان شاء الله بدلت غايب وطالت غيبتي وفارك يعيش فكري عالجمهور صابر وانت حرقتني جمرة صبري يا يوم للثار انتهض يا يوم للثار انتهض لا بس الإله اللي عرف واسأل يعجل الأمر واسأل يعجل الأمر لا أصبرن وقلبي لا أصبرن اسمع شوف المولى اشدي خاطب يا جدي يصعب موقفك وبدمعي اعرض حالك مظلوم طايح التروب وموسدي على رمالك يا حسين مهرك رجع لمخيمك دام وتشوف عيالك وطلعت زينب ناديتي وطلعت زينب ناديتي وين تركت خيالك تركت هيا لا أطفي أن لهيبا لا أطفي أن لهيبا في فؤاد ظرما في فؤاد ظرما لأبكين Yeah. الحسين يقضيها لحوائجكم ان شاء الله بدل الدمع. خلي بالك يا امي بارك الله بالنشام. عطشان يا جدي يطيح والماي يجري بكثرك للمذباح عن الشمر تثنى على قمة صدرك يا حسين. عطشان يا جدي طيحت والماء يجري بكثرك للمذباح عن الشمر ثنى على قمة صدرك. وبعد وصى Yeah. شوف صاحب الزمان ايش يخاف. اسمع اسمع اسمع. من الخيمه عم تطلع بالحومه ويقفل يمك وحدا حينت يم جثتك بالدمع تغسل دمك. من الخيمة عما تطلع بالحومة وقفل يمك وحدا حينت يم جثتك بالدمع تغسل دمك وحدا تقبل وحدة تقبل من حارك ووحدة الفدير هتغمك وحدة تظل للخايفة من الشمس تصهر جسمك. وحدة تقبل من حارك وحدة الفادر حتضمك وحدة تظل للخايفة من الشمس تصهر جسمك لا يعلم أن يزيد لا يعلم أن يزيد أي جرم جرما أي جرم جرما لا أبكي الناس يا حسين بدل الدمع نادي لبا عبد الله بارك الله فيك. يا جدي يا جدي واشفى ما عشيني وياك بين العسكر كان عرضيت لك من حاري وفديك قطع المنحار. اجا صار صاحب الزمان. يا جدي واشفى ما وياك بين العسكر كان عرضت لك من حاري وفديك قطع المنحر. وبعد يا عجب يا شلون توذر وشلون خدك عالتروب وشلون خدك عالتروب اصبح تاري بمعفر لا ارفع بك كفي يا الله لا ارفع بك كفي للمعالي علما للمعالي علما لا ابكي انا بارك الله بالنشامة بدل الدمعي بمعفر أريد